الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن رب العزة في الحديث القدسي، يقول الله عز وجل: أنا ملك الملوك ومالك الملك، قلوب الملوك كلهم بيدي، فإن أطاعني عبادي حولت إليهم قلوب ملوكهم بالرأفة والرحمة، وإن عصاني عبادي حولت عليهم قلوب ملوكهم بالقسوة والنقمة. فلا تشغلوا أنفسكم بالدعاء على الملوك، واشغلوا أنفسكم بدعاء ملك الملوك يكفكم ملوككم. ومرة حدث للكليم أن آلمته بطنه، سيدنا موسى شعر بألم شديد في بطنه كما يقص في قصص بني إسرائيل، فسأل ربه الشفاء، فدله الكريم سبحانه وتعالى على عشبة من الأعشاب في البرية، فذهب الكليم، فمجرد أن أخذ بضعة يعني أوراق أو أشياء من هذه العشبة التي تنبت في الأرض، إلا بفضل الله زال ألمه. بعد فترة عاود الألم بطن الكليم، فذهب عليه السلام إلى نفس المكان وأخذ من نفس العشبة، فاشتد الألم عليه أكثر وأكثر، فتعجب، قال: يا رب، دللتني في أول مرة عندما آلمتني بطني إلى هذا الكلأ فأكلت منه فشفيتني، فلما عاودني الألم ذهبت إليه مرة أخرى لآكل منه ازداد ألمي. قال: يا كريمي، في أول مرة ذهبت مني إلى العشبة، وفي المرة الثانية ذهبت منك إلى العشبة، لا بد من المرور ببسم الله. أحبتي في الله، من كرم الله عز وجل أن جعل لنا فاتحة الكتاب دليل فضل ورحمة. تبدأ بالبسملة، والشافعي رحمه الله يرى أن من لم يقرأ البسملة في صلاته فقد بطلت. بعض الفقهاء من باب الأمانة العلمية يرون أن تسر بها أو تقرأها سرا، الإمام الشافعي يراها جهرا، حتى قال: من سمى الله أو من توضأ ولم يسم الله طهرت الجوارح التي غسلها، لكن من توضأ وسمى الله طهر جسده كله ببركة بسم الله. سبحان الله العظيم، الفاتحة أو الحمد تبدأ بالألوهية، ثم تثني بالرحمانية، ثم تثلث بالرحيم سبحانه، بسم الله الرحمن الرحيم. فما يعني بعض هذه المعاني القيمة. ما معنى الإله؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الإله تشتقها العرب من فعل أليها، وأنتم تعرفون اللغة ومراميها وبلاغتها. أليها أي ارتفع، فالإنسان عندما يذكر ربه الإله الواحد الأحد يرتفع عن هذه الدنايا وهذه الدنيا. وأليها في اللغة أي تحير، فما فكر عبد في رب العباد عز وجل إلا وحار عقله، لأن كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. وأليها أولها الفصيل اللي هو ابن الناقة، يعني الجمل الصغير. ولها الفصيل بأمه أي ولع بها، ارتبط بها، يرضع منها، يقترب منها. ولله المثل الأعلى، إذا وجدت أن الدنيا كلها ضدك رجعت إلى رب العباد سبحانه وتعالى، فوقف بجوارك وقال للأمر الذي عندك كن محلولا فيكون عند الله عز وجل بفضل الله سبحانه أن يحل لك مشاكلك كلها. بسم الله الرحمن الرحيم. العجيب أن القرآن كما تعلم 14 و100 سورة، فيه 14 و100 بسملة، ولكن سورة ليست فيها بسملة وهي سورة براءة أو سورة التوبة. لماذا؟ لأن سورة التوبة تتكلم عن طائفة، عن أمرين: القتال وعن المنافقين. المنافقون لن تنزل عليهم الرحمة، والقتال بطبيعته ليس فيه رحمة. فرب العباد عز وجل ما ذكر لنا البسملة في سورة التوبة، ولكن ذكرها في سورة النمل مرتين. والعجيب أن بلقيس لم تكن قد أسلمت بعد، فلما سلمها الهدهد رسالة سليمان قالت إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي. العجب أن تقول كيف تبدأ بسليمان قبل اسم الله. أولا هي غير مؤمنة، غير مسلمة، هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني، نبي الله سليمان من الفطنة أن يرسل لبلقيس الكتابة من أوله أنه من سليمان، لأنها كافرة تعبد الشمس، فربما لو لمحت اسم الله عز وجل ربما يتفوه لسانها بشيء يعني يتعدى الحدود. فرفق بها سليمان وجعل يعني إن كان من هجاء أو تعدي يكون على اسمه هو، فأنه كتب في الصفحة الأولى أو على غلاف الخطاب أو غلاف الكتاب إنه من سليمان، ثم ثنى برب العباد عز وجل. وكان من أدب بلقيس أنها قالت إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن، يعني لم تقل إنه من سليمان بسم الله الرحمن الرحيم، لا، إنه وإنه وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. فكأنما فصلت ما بين سليمان وما بين ذكر البسملة أو ذكر اسم الله سبحانه وتعالى خشية وتأدبا، حتى وإن كانت كافرة، سبحان الله العظيم. فالعقل المسلم أو العقل العادي فيه فطرة الله سبحانه وتعالى. العجيب أيها الإخوة، الفاتحة خلت من حروف 7، يعني فيها كل حروف اللغة. هي سورة خاصة، المثاني لا يجوز أن تتنصف، يعني يجوز لك أن تقرأ أي سورة وتقف عند نصفها، لكن فاتحة الكتاب لا يجوز. يعني يجوز أن تقول والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى، الله أكبر، يجوز هذا. يجوز أن تقرأ سورة الشرح أو الإخلاص أو الكوثر، أي سورة من قصار السور، يجوز أن تنتصف عند أو تتوقف عند نصفها ثم تقبل بعد ذلك، إلا الفاتحة خلت من حروف 7. وإذا دققت النظر علمت ان هذا القرآن من لدن حكيم خبير. ما هي الحروف السبعة التي خلت يعني فيها 21 حرف من حروف اللغة ما عدا حروفا سبعة؟ الخاء والزاي والشين والجيم والفاء والضاء والثاء، يعني بعدم ترتيب بس ذكرتهم هكذا سبع حروف. لماذا؟ هذه الحروف في اللغة تدل على القسوة او النقمة او الانتقام او الشيء الذي يحيط بالانسان ليس فيها خير. اولا الشين والزاي عذاب اهل النار، لهم فيها زفير وشهيق، زفير وشهيق. خلت الفاتحة من هذه لانها سورة الرحمة. ايضا الفاء الفرقة، يومئذ يتفرقون، سبحان الله. الضاء يعني هناك يتكلم القرآن عن ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب، الكلام عن النار والعياذ بالله رب العالمين. الخاء تتكلم عن الخزي، سبحان الله، يعني هؤلاء لهم الخزي والعياذ بالله رب العالمين، اما من قرأ الفاتحة فلا خزي عليه، سبحان الله. الثاء من الثبور والهلاك، لا تدعو ثبورا واحدا ولكن ادعو ثبورا كثيرا، سبحان الله. الجيم تتحدث عن جهنم والعياذ بالله رب العالمين، ربنا يعيذنا واياكم من حرها. الله خلقك لرحمته لم يخلقك لعذابه، هذا امر. الله عز وجل خلقك لرحمته لم يخلقك لعذابه. انت اذا كان عليك دين في البنك، مدين للمصرف او مدين لفلان، كلما رأيت صاحب الدين اردت ان تفر منه، امر طبيعي. لو ان سيارتك توقفت في الاشارة امام بنك او مصرف له عندك مال، تتمنى ان تفتح الاشارة سريعا كي تهرب من هذا المكان، مجرد المكان من المبنى. لماذا؟ لا تريد ان يراك الموظف المسؤول عن القروض فيطالبك، سبحان الله، تفر من صاحب الدين. ونحن كثير الذنوب وكثير السقطات وكثير التعديات ونخطئ في حق الله، ورغم ذلك لما رب العباد اصبح دائنا لنا واصبحنا مدينين له بالذنوب لا نفر منه بل نفر اليه، ففر الى الله، هذه رحمة الرحمن. الله عز وجل يعني الانسان سبحان الله، حتى الطفل الصغير عندما تتركه امه ساعة هو صغير ويبكي ويولول، فاذا جاءت امه احتضنته صار يضرب فيها بيديه او يحتضنها بشدة، دليل على عتاب شديد منه، ولله المثل الاعلى، اذا انحرف الانسان بعيدا عن طريق الله لاذ برب العباد وبرحمة الله سبحانه وتعالى. فرب العباد ما خلقنا للعذاب وانما خلقنا للرحمة، اللهم ارحمنا فانك بنا راحم. احبتي في الله، المؤمن سبحان الله يحاط ليل نهار برحمة الرحمن سبحانه. ورب العباد عز وجل منذ ان اوجد هذه الارض وخلقها في يومين وقدر فيها اقواتها في اربعة ايام سواء للسائلين، ما جعل سبحان الله العظيم امر الارض ولا امر السماء لعبد من عباده. ولذلك صدرنا الخطبة بقول الله عز وجل في حديثه القدسي: انا ملك الملوك ومالك الملك، لان لا يطلق على ملك الملوك الا رب العباد عز وجل، سبحان الله. والرجل الذي اطلق على نفسه ملك الملوك كانت طائرة تحلق في السماء لا يجد بلدا واحدا تضيفه بلد واحد. لماذا؟ لان كان يطلق على نفسه شاه، يعني ملك الملوك، كانت طائرته يعني مصنوعة من الداخل من ذهب خالص، حتى ان الصنابير التي في دورة مياه الطائرة كانت من الذهب، كرات 24 كرات، سبحان الله. فلما ثار عليه شعبه طارت طائرته فوق البلاد يريد ان يتصل باي زعيم ان يستقبله على ارضه، فابى الجميع لانه ادعى لنفسه ما هو لله سبحانه وتعالى، ان اسوأ الاسماء عند الله شاه شاه، لكن الله هو ملك الملوك ومالك الملك. قلوب الملوك كلهم بيديه، لان الملك او الزعيم هو انسان قلبه مصيره بيد خالقه، يمرض مثلما انت تمرض، يحزن مثلما انك تحزن، يتألم مثلما انت تتألم، يغضب ويرضى، تمر عليه ايام في حالة من القلق وحالة من التوتر وحالة من المسؤولية، انا ملك الملوك ومالك الملك، قلوب الملوك كلهم بيدي. فرب العباد يشير الينا، ان اطاعني عبادي حولت اليهم قلوب ملوكهم بالرأفة والرحمة. فيه رأفة ورحمة من هؤلاء الناس اذا اطاع العباد رب العباد سبحانه وتعالى. ولذلك انت لاحظ الايام التي تستقيم فيها انت على طريق الله، تصلي الصلوات في وقتها، لا تغتاب الناس كثيرا، تمسك لسانك عن عورات، عينك عن عيوب الناس وعن عورات الناس، تمسك اذنك عن سماع الخنا، تجد بفضل الله دون مقدمات زوجة طيعة، اولاد بررة، سكينة في النفس، هدوء في الاعصاب، بركة في الوقت، بركة في الرزق، سبحان الله. واذا تعديت الحدود بالذنوب ضاق صدرك، ويعني سلبت البركة من وقتك، واصبحت سبحان الله لا تملك امر نفسك، معك المال ولست سعيدا به، عندك الصحة ولست راضيا عنها، سبحان الله، وضعك الاجتماعي بفضل الله من كرم الله عليك انك بخير، ولكن رغم ذلك انت تشعر بضيق صدر. لماذا؟ لان الانسان الا بذكر الله تطمئن القلوب، اللهم طمئن قلوبنا بذكرك يا رب العالمين. واذا عصاني عبادي، سبحان الله، اذا العباد عصوا رب العباد عز وجل، حولت عليهم قلوب ملوكهم بالقسوة والنقمة. لماذا؟ لانهم عباد ايضا لله عز وجل. فلا تشغلوا انفسكم بالدعاء على الملوك، واشغلوا انفسكم بدعاء ملك الملوك، يكفكم ملوككم. ان رأيت زوجتك تتمرد عليك اتصل بالله، ان وردت عقوقا من ولدك او تمردا من ابنتك عد الى رب العباد عز وجل. ان وجدت مديرك في المصلحة او في المؤسسة او الموظفين الذين يعملون تحت يديك يناكدونك ويكابدونك ويحملوك فوق الطاقة، صل نفسك بالله سبحانه وتعالى، فاذا وصلت نفسك بالرحمن الرحيم واوجد الرحمة في قلوب هؤلاء لك، تجد انهم سبحان الله يعني اصبحوا طيعين لك. لماذا؟ لانك طوعت نفسك لملك الملوك ومالك الملك. اللهم طوع قلوبنا لك يا رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولك. احمد الله رب العالمين، واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم اما بعد، هل تبخرت الرحمة من قلوب البشر؟ يعني انا اقصد بالبشر المؤمنون منهم، انا لا يهمني هذا الذي انكر وجود الله او انكر شرعه او تمرد على شرعه او انكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة، او يريد ان يحل الحرام ويحرم الحلال، ويريد ان يسمي الحرام بغير اسمائه. هؤلاء كلهم لا اقصدهم، انا اقصد المؤمنين المسلمين الذين يرتادون المساجد ويحبون العلماء. هل تبخرت الرحمة من قلوبنا لبعضنا البعض؟ اولا قلت لكم ميزانا في التعامل من قبل، الناس يصنعون فينا معروفا، اي انسان بيصنع فيك معروف، زوجتك التي ترى انت انها ما صنعت معروفا، كيف يا اخي؟ لماذا تنسى مع يعني المعروف الواضح عندها من سكوت او صبر او رضا او ابتسامة او خدمة او رعاية بيت او محافظة على المال ومحافظة على عرضك ولا تشوه صورتك امام الناس، اليس كل هذا معروف يجب ان تقابله بالخير؟ لكن ان تصنع انت في 100 معروف ثم تظهر منك هنا صغيرة فانكر المعروف كله الذي مضى ثم اقول لك يعني انت ما صنعت في خيرا. سبحان الله يا اخي، قلت لك ميزان تضع في ذهنك، ان صنع فيك انسان معروفا فاياك ان تنساه، وان صنعت انت معروفا في انسان ايا كان حاول ان تنساه او تناساه تماما. لا تذكر زوجتك انك اخذتها من البيئة الفقيرة واخذتها من الاسرة المعدمة واخذتها من الاسرة التي كانت ليس لها دخل سبحان الله فرفعتها الى مستوى سامخ من الثراء والغنى. يا اخي سبحان الله، لا تمن على الناس ولا تمن على بما صنعت ولا تشعر نفسك انك الشمعة الوحيدة التي تحترق لتضيء اجواء الاسرة. لا والله، انت اذا احترقت تحترق في نفسك، لكن المؤمن الصادق صنع فيه معروف يجب ان لا ينسى. واذا صنعت فيه هنا يعني سبحان الله، عندما ياتيني خصمان زوج وزوجة، اخ واخي، ابن عم وابن عم، صاحب عمل، المهم يعني اثنين في مشكلة، اسأل واحدا منهم سؤالا الاول، بالله عليك رصيده يسمح بان تسحب منه؟ يعني عاملك من 20 سنة او من 10 سنوات، صنع فيك او عندك رصيدا من الخير، رصيده يسمح ان تسحب منه هذه الهنة وهذا التعدي؟ والله ان كان رصيده يسمح فمن العيب ان اقول انه مدين لي. كيف يعني؟ يعني زوجة او زوج صنع مع زوجتي العصبية الغير راضية مثلا يعني كرما وخلقا ودماثة اخلاق وادب ويكرمها ولا يقبح ويعني سبحان الله انسان يعني لبيته، فاذا ظهر منه خطأ وكل بني ادم خطاء، تسأل الزوجة رصيد هذا الانسان كيف يمحى في لحظة؟ وانت ايها الزوج كيف تمحو رصيد زوجتك في لحظة؟ اليس في قلوبنا رحمة؟ نحن نفهم الرحمة ان احنا نرحم ابناءنا وبناتنا. بالله عليك، هل تتمنى ان تزوج ابنتك لولد رقيع يمد يدها عليه يده عليها ليضربها ويشل يده عند العطاء فلا يعطيها من ماله؟ هل تتمنى لابنتك هذا؟ لا تتمنى ابدا. لماذا انت تصنع مع زوجتك هذا؟ تقول لا، انا ابنتي بنت ناس وزوجتك بنت كناس. سبحان الله، لماذا انت تعيب على الدول الكبرى انها تكيد بمكاييل مختلفة؟ انت ايضا تكيد بمكاييل مختلفة. انظر الى ابنتك، وانا سألتكم بالله سؤالا اكرره، سألته لكم من قبل وطرحته عليكم من قبل، هل تتمنى ان تزوج ابنتك لرجل في مثل اخلاقك؟ بس، والاجابة عندكم، الاجابة عندكم، ان كنتم تتقون الله وتشهدون بالحق ولا تشهدوا الزور، لان المؤمن لا يشهد الزور ابدا ولو على نفسه، ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدله اقرب للتقوى. ما تتمناه في زوج ابنتك لك عامل انت به زوجتك، واذا كانت عندك زوجة ابنك ايضا عاملها كما تحب ان تعامل ابنتك عندما تذهب الى بيت زوجها. هنا تعدل الموازين ويرحمنا رب العباد عز وجل. اما ما نراه من صور مشوهة في البيوت وعاهات تنضم الى عاهات في البيوت، هذه ليست بيوت المسلمين، هذه بيوت العنكبوت. بيوت العنكبوت بيوت واهية، وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت. هل تنتظرون رحمة تنزل علينا ونحن ما رحمنا اخواننا اللاجئين والمهاجرين والذين يلوذون بكم في كل وقت وفي كل حين؟ وسبحان الله، بعدما كانوا أعزة في بلادهم صاروا سبحان الله بذلة الكافرين أذلة، أو بذلة بعض الذين يدعون أنهم يحكمون باسم الإسلام. ليس الإسلام ظلما وليس الإسلام غدرا وليس الإسلام قسوة، إنما الإسلام رحمة، لأن رسول الإسلام قال له ربه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وصف بكل أوصاف المدح صلى الله عليه وسلم، لكن لما مدحه رب العباد قال وإنك لعلى خلق عظيم. أتمنى أحبتي في الله إن رحمنا بعض رحم بعضنا البعض والله تنزل علينا رحمات الله، فإن غادرنا الناس حنوا إلينا، وإن متنا ترحموا علينا، ويذهب سبحان الله، نتمنى أن يذهب زوج ابنتك إليك وإلى زوجتك ويقول يا عمي بارك الله فيك على حسن التربية، يا عمتي أو يا خالتي جزاك الله خيرا على حسن التربية، وإذا مت ترحم زوج الابنة عليه وقال رحم الله عمي لقد ربى فأحسن، وتقول الأم أو الزوجة أيضا رحم الله والد زوجي ووالدة زوجي لأنهم أحسن التربية، عندئذ يعني نبذر بذور الرحمة في قلوبنا وبيوتنا فتنزل علينا رحمة الرحمن سبحانه وتعالى. فاللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر، ارطب بنا مولانا فيما جرت به المقادير، اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما، ارزق بناتنا الأزواج الصالحين وأبناءنا الزوجات الصالحات، هيئ الصالحين للصالحات بعضهم لبعض يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء يا رب العالمين، وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بالمسلمين سوءا فردد اللهم سوءه إليه، واجعل تدميره في تدبيره يا أكرم الأكرمين. ارزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. نكمل حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله، وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، كما وعدنا في الجمعة الماضية أن نقصر من الخطبة قليلا إن شاء الله، هينزل على التخفيض ان شاء الله باذن الله لغايه تصير يعني دقيقتين باذن الله رب العالمين ان شاء الله. المهم يجعلنا رب العباد واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. قص عليكم ثلاث قصص صغيره، مع قصرها لكن لها مداليلها ولها مقتضاها ولها دروسها. والقصص في القران محور خامس من محاور الإسلام، من محاور القرآن الخمسة. قصص، قال رب العباد فاقصص القصص، وقال لحبيبي نحن نقص عليك أحسن القصص، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. لكن أقص عليكم ثلاث قصص من واقع الحياة اللي فيهم اثنين من أهل الحكمة والفضل. في عام 1955 ميلادية، يعني تقريبا نقول من 60 سنة أو أكثر، ذهب وفد من أحبتنا وأشقائنا السودانيين للحصول من بريطانيا على الاستقلال. يرأس الوفد في هذا الوقت رحمة الله عليه الرجل الصالح إسماعيل الأزهري اللي كان رئيس وزارة ثم صار رئيسا للسودان حتى توفاه الله في ظن 1969. ذهب الوفد السوداني لمقابلة الملكة، وبعدين بعد ما دخلوا إلى القاعة اللي فيه الكرسي العرش بتاع الملكة، لسه الملكة لم تأتي، تحرك فجأة الزعيم إسماعيل الأزهر رحمة الله عليه وجلس على كرسي الملكة. طبعا بتوع البروتوكول البريطاني دول أعقد بروتوكول في العالم. يا سيادة الزعيم ده هذا خطأ بروتوكولي، كيف تجلس ده كرسي جلالة الملكة؟ انزل. قال أبيتم، بلغة إنجليزية بسيطة واضحة كانت إنجليزيته ما شاء الله، أبيتم أن أجلس على رمز بريطانيا دقيقتان فقط وأنتم تجثمون على صدورنا في السودان من 55 سنة؟ فضجت القاعة بالتصفيق من البريطانيين قبل الوفد العربي. سبحان الله، هذه بصمة رجل صالح بس له قصة. أقسم سائقه أن بعد ما تحررت السودان وجل الإنجليز عنها، ركب مع سائقه وقال له اذهب بي إلى المكان الفلاني، وهو الرأس الكبير في السودان. شو لما يكون الإنسان صاحب مسؤولية، أشار له إلى على مقهى معين، مقهى في الخرطوم، ونادى على صاحب المقهى وأسر إليه والسائق يسمع: أنا عايز منك 30 جنيه سلفة. الرجل مش صاحب المقهى يسيبه، قال له: تعمل بها إيه يا سيادة الزعيم؟ يا أخي ما هتديله، أنا هتعطيه ولا مش هتعطيه؟ ياخد سلفة قرض. قال له: 10 جنيه راتب السائق، و5 جنيه راتب الطباخ، و2.5 جنيه ثمن كي وغسيل الملابس، و2.5 جنيه أستر علي في أمر تاني كده. سبحان الله، قال له: والله للأسف أنا ما معي 30 جنيه. لن أعلق على القصة يعني عشان تعرفوا أن الأمة يظل فيها الخير إلى يوم القيامة. عشان تظن أن الصالحين ولوا، لا والله الذي لا إله إلا هو، لو ول الصالحون لاشتعلت الأرض، يكاد أهم عذابا بأهل الأرض. فأنظروا إلى المتزاورين في، وإلى المتحابين في، وإلى المتجالسين في، وإلى عمار بيتي، فأرفعوا عذابي عن أهل الأرض. سبحان الله، يعني دي موانع الصواعق وجود الصالحين في البلاد. سبحان الله، لما يوجد صالح سبحان الله. ولكن نزل جبريل ليخرب قرية في القرون الأولى تعمل بالمعاصي، فلما نزل قال: يا رب إن فيها عبدا من عبادك فلان، إنه صوام قوام، واحد يعني صائم قام. سبحان الله، قال: يا جبريل به فابدأ، لأن وجهه لم يتمعر عندما رأى محارمي وهي تنتهك. لما شاف الغلط قلبه ما تحركش. سبحان الله، فالإنسان المؤمن يعني عنده ميزان. الله يرضى عن عن عن عن عمر لما وجد في يد حفيده فلسا، فلس لا يسوي شيء، من أين هذا؟ قال: أعطاه لي عمي. عمه ده مين؟ خازن بيت المال، وزير المالية. سبحان الله، كنس بيت المال من اللي فيه عشان يدخل زكوات جديدة، فوجد فلس، فقال: مين يلعب؟ مين يلعب؟ حفيد عمر، ادهوله يلعب بيه. قال عمر ممسكا ذراع خازن بيت المال: أما وجدت بيتا يأكل الحرام سوى بيت عمر؟ ما فيش إلا بيت حرام في المدينة، إلا بيتنا احنا يعني. سبحان الله، هكذا كان حريصا، هكذا كان حريصا. صعيدة قمة سامقة، لكن لابد أن نسير وفق هذا المنهج. هذه قصة ولك التعليق عليها. القصة الثانية، أنا أكلكم إلى ذكائكم وما شاء الله عليكم، انتم ما بيظهرش عليكم اي رد فعل اي كلام مني، فان شاء الله ارجعوا بيوتكم اعملوا ردود افعال. خلاص ما دام انت يعني تبخل علي برد الفعل، بارك الله فيكم. المهم، قصة ثانية، شيخنا رحمة الله عليه الشيخ الشعراوي له قصة لطيفة. كان مرة رايح يفتتح المركز الاسلامي في روما، وكان ايامها وزير اوقاف، كان يرأس الوزارة في هذا الوقت السادات، كان رئيس الدولة ورئيس الوزراء. فاثنين من الوزراء قالوا للشيخ، واحد وزير التموين والثاني وزير المالية: مولانا انا عايز اعزك الله حذاء اسود مقاس كذا. قال له: حاضر. رايح ايطاليا بقى، سبحان الله، واخد بالك؟ وبعدين ايه اختيار الشيخ يعني، في البركة يعني. والوزير الثاني قال له: انا عايز واحد ايه لونه بني مقاس كذا. تاني يوم رجع يعني، لما وصل يعني سلم ما كلف به يعني، ما هدية منه للوزيرين. فالسادات كان لماح، فقعد لي الوزير الاولاني داخل وحذاء جديد كده، فقال له: ما شاء الله، منين الحذاء الجميل ده بالضبط النص؟ قال له: الحذاء الشيك ده يا فلان. قال له والله جابه لي مولانا ربنا يبارك فيه. طيب. دخل الوزير الثاني فراح سأل في ايه ده الوزارة كلها بتعود على احداث منين الحذاء ده؟ قال والله جابه مولانا. شوية دخل الشيخ لابس حذاء قديم زي الحذاء العادي يعني. قال له مولانا ده سندم. قال له نعم يا ست الرئيس. قال له فين حذاءك اللي ما فيش حذاء لابس قديم فين حذاءك الجديد؟ قال له خليته في البيت عشان الاجتماعات المهمة. اما الاجتماع اللي هنعمله دلوقتي ده ايه؟ رسالة. يعني حكيت لكم القصة من قبل في السبعينات وكان ابتلي بامر الوزارة سبحان الله. المهم فقال زارنا عمر يا ابني وانت كنت مسافر شوشيسكو وحرمه. شوشيسكو بتاع رومانيا اللي تخلصوا منه يعني عارفين القصة. ف هيعملوا احتفال استقباله فرحمة الله عليه لازم كوزير في الدولة يحضر. فقعد في اول صف بس على الاخر كده. تعرف الكراسي اللي بيحطوها دي يعني لما احنا كلنا كده نحب نشيلها ما تتشال. وبعدين قال يعني مسرح هيكون في ايه؟ نشيد وطني حاجة. واذا بالشيخ يفاجأ براقصة تطلع على المسرح. قاعد في الوقت ده رئيس الدولة وحرمه وشوشيسكو وحرمه خبر ابيض. فالشيخ ماذا يصنع؟ طبعا عشان يخرج من القاعة انت عارف تغلق انها عليهم مقصدة لازم لازم لازم يغلق القاعة ما تفتح يعني انت عارفين في البروتوكول والمراسم يطلع ازاي يعني نوع على ايه تطلع فين اللي سمعنا. المهم فالشيخ راح وقف ورغم انه يعني ظهره يؤلمه وحمل الكرسي وعمل ظهره للمسرح وقعد على الكرسي وجهه للجمهور المسؤولين وظهره لمين؟ للسيدة اللولبية سبحان الله. لا لا. الرجل الضيف شوشيسكو لاحظ ان في حركة في القاعة فنظر لقى الشيخ لابس لبس غريب واخد بالك يختلف عن الباقين وبعدين عمل حركة وادى ظهره للناس. ففجأة رئيس الدولة لاحظ طبعا فأرسل له رئيس الوزارة كان اسمه ممدوح سعد فقال له حل موضوع الشيخ ده عامل مشكلة. فراح التاني خايف منه ان لصاحب الحق ما قال ان سلم ما يخاف من الله يرعب الناس. احيانا والله الواحد ماشي واحد كده يروح مسلم عليك حط يده وراه كده وده بيشتغل في الفندقة ده ولا هو حاطط خاتم ذهب في ايده لما لقي الشيخ عمرك يا اخي طب انت بتحرج مننا. المهم علينا. المهم فخبط على كتف الشيخ مولانا قال له نعم. قال له سمحت اتعدل. قال له انا اللي اتعدل برضه. انا اللي اتعدل. هو مين اللي اتعدل؟ ليه كده؟ فيه ناس ما تعلمت الادب. عارف بعد ما يطلع الشيخ من المسجد عيل صغير من دور عياله عايز يتصور معاه شيخ بص ده ما لقيش اب يربيه ولا ام تربيه تعدل ازاي؟ ايه يا سبحان والله كنا نجلس عند اقدام شيوخنا نستحي ان نشرب الماء في حضرتهم من باب الادب. لكن لا الناس خلاص الحياء ولا لا عشان لازم امه تشوف الشيخ باصص في الكاميرا مع الشيخ طب ما تصور عادي واحنا قلنا ما فيش صور. لكن اسمه القصه الثالثه يبقى مين اللي تعدل؟ خلاص وضحت الصوره وصلت الرساله انتم ما شاء الله عشان لا نطيل عليكم. القصه الثالثه قصصتها عليكم من قبل زمان نعمل في مركز مشهور في مصر المركز القومي للبحوث في 12 ألف باحث في جميع التخصصات. المهم واحد مهندس فاضل زراعة كده جاي من الصعيد وجد أمامه في القطار رجل فلاح صعيدي لابس الجلباب إياه دي وبكم واسع ده مع كيس شوال. عارف الشوال؟ عارف اللي بيحط فيه الرز؟ ها؟ مش الرز ابو 5 كيلو لا الرز بتاع زمان اللي هو كان 100 كيلو شو اللي فيه بركه ده بتاع ستك الله يرحمها. شفت ستك ولا ما شفتهاش؟ ترحم عليها. المهم يعني كان عندهم بركه كل حاجه كانت بالبركه يعني. المهم فوجد الرجل كل 10 دقائق 15 دقيقه الرجل يهز الكيس كيس كبير حاطه بين رجليه فاستلفت النظر حب فضول ايه الحركه ده لسه الرحله من اسيوط ولا من شرق الجنوب لغايه القاهره يعني مسافه سبحان الله عده ساعات. فقال له عم الحاج نعم ايه الحركه اللي بتعملها دي؟ قال والله ده انا متعاقد مع مركز القمر والحوت بجيب لهم فئران جرذان وفئران يعني الفار الكبير بتاع الحقل والفار الصغير نعمل عليه التجارب انت عارفين المعامل و... طب انت بتهزهم ليه؟ قال ما هو لو استريحوا شويه وهدي وما انشغلش بالصراع مع اخيه الفقر يبتدي يبحث له عن مخرج ويخرب الدنيا ويثقب الكيس ويطلع يعمل لنا مشكله. فانا بهزهم مع بعض يبتدوا يتصارعوا مع بعض، اول ما يتصارعوا مع بعض ينسوا ايه المصيبه اللي هم فيه. اهو بالضبط كده العرب قعدوا يتصارعوا مع المسلمين يتصارعوا مع بعض ونسوا القضيه الاساسيه ان كلنا متكيسين في كيس واحد. لا اله الا الله، لا حول ولا قوه الا بالله. لماذا؟ لماذا؟ لان قصه الثيران التي قصها علينا اباؤنا ونحن صغار وامهاتنا قصه اخر الليل وحدوته الليل كان عارفين انتوا القصه، ولكن قصها على ولدك بدل ما تحكي له على السيد الفاضل ميكي ماوس والسيد الفاضل باربي الملعونه. اتكلموا على الثيران الثلاثه. كان فيه ثور ابيض ثور اسود وثور بني يعيشون في اكمه. اكمه يعني غابه. وبعدين جاء الاسد باندفاع من او بإعاز من الثعلب وقال لهم خلوا بالكم. خد الاسود والبني على جنب قالوا انتوا شفتوا حيوان ابيض في الغابه؟ قالوا لا. قال طب ما هو ده الحيوان الثور الابيض ده اذا تركناه الاعداء يعرفوا مكاننا ويجوا يغيروا علينا ويفتكوا بافراد الغابه وبشعب الغابه. طب تعمل ايه؟ اكل لكم الاسد الثور الابيض وبعدين ايه يعني نعيش في امان. اكلوا. تنازل الاخوان عن اخيهما الدور على الايه على البني. فراح للاسود قال البني ده شكله غريب ما فيش حيوانات بني، انت زيك زينا ولونك زينا ايه رايك؟ اكله. فلما جاع الاسد بعد ذلك وجاء قادما الى الثور الاسود الباقي قال اكلت يوم اكل الايه الثور الابيض. لا تفرط في اخيك، لا تفرط، ادعو له، لا تفرط لا في اخيك الفلسطيني ولا اخيك العراقي ولا اخيك الشامي. وعلى فكره في حلقه جميله سجلناها مع اخواننا اهل السنه في العراق في قناه الفلوجه اليوم تبث الساعه 10 بتوقيت الامارات عن اغاثه الملهوف وعن وضع اخواننا في العراق. اللهم فك كربهم ويسر امرهم وامر اخواننا في سوريا وفي فلسطين وفي كل ارض ينتهك فيها امر المسلمين يا رب العالمين. احبتي انا اريد ان اقول قبل ان تطالب الاخر بان تنزل الرحمه في قلبه فلتنزل انت الرحمه في قلبك. وابتدي جرب صفحه جديده مع اهل بيتك، بدل ما صوتك مرتفع خلي صوتك هادي. الله يرضى عنك. لا تعود ولدك انك تمد اليد له بان تضربه. الولد عايزه ينشا على الحريه. كيف الحريه؟ يعني العبد يقرع بالعصا والحر تكفيه الملامه. الحر زي ما ابوك وجدك ربوك على النظره وقيمه النظره. انا عايز الود اللي بينك وبين ابنك يكون بهذا المنطق. اما ان تكسر هذا وتؤذي الولد بضرب او بغيره، انا عايز ابنك يكون فخور وابنتك تكون فخوره عندما يبلغ 50 سنة و60 سنة ورحم الله ابي ما مد يده علي يوما، رحم الله امي ما مد، سبحان الله ما مدت. فبالتالي عليك يعني اذا غرست الرحمه في قلب الولد بهذا في قلبك انت بهذا الشكل الولد يطلع يعني سبحان الله. اذا ضرب الولد على وجهه وهذا حرام تموت 400 خلية عصبية في مخه. وإذا ربت الأب ومسح على رأس ولده مرة تنبت له وتنشأ 300 خلية عصبية في مخه. الولد المتوازن عاطفيا بين أب فاضل وأم فاضلة، لكن الأب يخرج من هنا والأم يأتها على المحمول ولا الثابت تكلم أمها وزميلتها وأختها وصديقتها عن بلاوي هذا الذي ترك الآن البيت ومصائبه ومصائب أمه ومصائب أبيه وبلاوي أخته. الولد ينشأ في بيت فيه حقد، وهذه ليست بيوت او بيوت ليست فيها الرحمة. اعيد الرحمة الى البيوت، تعود الرحمة للمجتمعات، تعود الرحمة للعالم كله. من لم يكن عنده سلام نفسي مع نفسه، سلام نفسي مع، لن يعطي السلام للآخرين. اللهم سلم نفوسنا وبيوتنا ومجتمعاتنا يا رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.